الحمد لله الذي أحاط سمعه بأقوال العباد، فسواء منكم من أسر القول ومن جهر به، والحمد لله الذي أحاط بصره بأفعالهم، فسواء منكم من هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، والحمد لله الذي أحاط علمه بمكنون الضمائر والصدور، فأسروا قولكم أو جهروا به، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، بيده الخير ومنه الخير، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. أن لا إله سواك ما الكلمات تلك التي ستطيقها الكلمات، أن لا إله سواك ناء بحملها علم الكلام وضاقت اللهجات، أن لا إله سواك عاشوا عزها أصحاب سيدنا الرسول وماتوا، أن لا إله سواك زاديها هنا وهناك ذخري والعظام رفات، أن لا إله سواك تغني يوم لا يغني الملام وتنفع الحسرات، أن لا إله سواك آخر قولنا فاجعلها يوم تحشد الزفرات. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدًا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم الخليل عليه السلام أن يضع زوجته عند هذا البيت، ولا توجد فيه، أي في ذلك المكان، صورة من صور الحياة، لا ماء ولا أكل ولا خلق. ويستجيب لأمر الله ويضع ما هناك وينصرف. تخيلوا كذا مرأة بلهجتنا مكلاف مع ابن رضيع بمكان لا توجد فيه صورة من صور الحياة، وزوجي كذا عليه السلام يأخذ نفسه ويمشي وكأنه طارح البيت عليه. إلى من تتركنا؟ إلى من تتركنا؟ إلى من تتركنا؟ فلا يجيب. فتستدرك المرأة أن هذا أمر من الله. قالت له: الله أمرك بذلك؟ قال: نعم. قالت: اذهب، فلن يضيعنا الله. تصوروا كذا لو الواحد مننا الرجال المشنبين العضلات الخطوة طرح كذا في مكان وما يقدرش يحترك منه كمان، وما في بش صورة من صور الحياة، هل يمكن أن يتشكل عنده هذا اليقين؟ إنه نهنا بأمر الله، كان ما كان، أمر شرعي أمر قدري، ما دام نهنا بأمر الله، الله معي مش يضيعنا. أترانا نستطيع أن نحقق مقام هذه المرأة؟ أيها الرجال، هذا مشهد من مشاهد الصالحين الذين ذكرهم الله. وقد تستغربون أنني أبدأ بذكر مرأة من الصالحين حتى تستفز نخوة الرجال. طيب، برضو كذا نجيب لكم مكلف ثاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. لاحظوا، مش على الناس، على العالمين. إذ قالت امرأة عمران، تخيلوا ذا الحين برضو المسألة إيش، امرأة حامل، ولعله والله أعلم في تلك الفترة الزمنية كان ظروف التربية صعبة شوية كده، تقول لك طيب المخلوق هذا اللي شفره كيف يعيش، كيف تربيه، كيف، ماذا تقولين يا امرأة من آل عمران وأنت تعرفين الله وتعرفين من هو الله؟ إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. هي تخاطب ربها الذي عرفته، تخاطب ربها الذي اصطفاها، وهي امرأة لا تذكر عند أحد من الخلق. ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، كأني كانت تتعشم إنه يكون ابن يعني، وربي داري إنه إني أنثى لأنه اللي خلقها، لكن هذا حال الإنسان. ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. أنا البنت هذه ما أقدرش أعمل لي ولا حاجة إلا أسميها فقط، ما ليش دخل فيه، ما ليش دخل فيه. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ما قال ليش ربي ذا الحين أنت ولدتي وش تحنبين إحنا ببنتي؟ لا والله، ربها السميع العليم الذي تعرفه ويعرف من هي. قال فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. تخيلوا كذا مكلف يربي الله، دبر لي الله أمر تربيتي. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها، لاحظوا الفاء المشددة هنا، يعني ما خذيش زكريا إلا بجهد. طيب ايش اللي حصل؟ اللي حصل الله رقق قلوب الشخصيات الاعتبارية في بني إسرائيل حين بقيادة زكريا، كلهم اشتهى. ويخبر الله عن هذا المقام بقوله وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. صوروا كذا الكل يختصم يشتي ربيه، إنه أمر الله وكفلها. تصوروا كذا البنت هذه تتربي والملائكة طالعين نازلين، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم ابنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. من اللي يقول الكلام؟ ملائكة يقول. تدركون ما معنى الاصطفاء يا إخواني ويا أبنائي؟ ومش كذا وبس، بلغت بعلاقتها مع ربها إلى هذه الدرجة، وهي صوروا كذا يخطر بقلبي حاجة تلفت والحاجة جنبي، وانتم شلوا الخبر هذا ولا خلوا النوين، ومش مرة ولا ثنتين، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. تخيل واحد كافل لامرأة ومش مرة ولا ثنتين، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، هذا الشيء مش موجود عندنا أصلا. وتقول له كذا بكل هدوء وبكل بساطة، هو من عند الله، عندك مشكلة إن الله ينجي لي حاجة من ليش؟ من مش قابل الحقيقة هذه عن الله الذي يقول للشيء كن فيه. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. تصوروا كذا امرأة بعلاقتها مع الله يتأثر بها نبي من الأنبياء وهو زكريا عليه السلام. فيقول لك إيش نقول نحن على الله؟ هنالك دعا زكريا ربه، يعني الله الذي يقول للشيء فكن فيكون، ما فيش على حاجة مستحيل، وأنا مرتي عقيم ولا تكن اللي تكن، أنا اشتي ابن ما فيش كلام. هنالك دعا زكريا ربه. تلاحظوا كذا يا ابنائي واخواني انه هذه المواقف من الصالحين، ومش الصالحين الرجال الكبار، نسوان. الله يقول لنا شوفوا ذي النسوان وسلم بعلاقتهن مع الله الى هذه الدرجه، بل الى درجه ان يجعلهن الله مثال يحتذى. وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون، لا إله إلا الله، نعم امرأة فرعون، بيت الطغيان العالمي حينها، بيت الرجل الذي يقول ما علمت لكم من إله غيري، بيت الرجل الذي يقول ما أريكم إلا ما أرى. ومع هذا تستطيع مرأة بهذا الظرف النكد وبهذا العتل أن تحافظ على دينها وكمال دينها، ويجعلها الله مثال للذين آمنوا على مدار التاريخ. في ناس كذا بس يبحرروا قوله يقولوا ها تصلي؟ ما يصليش، ما يصليش، ولا ما يصليش ليش؟ خائف شقول أنه يصلي، مش يضطهد أنه ولا يعذب أنه، لا شقول أنه يصلي. ناس ما يحبوش الصلاة. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي، لاحظوا كل هؤلاء الصالحين انتمائهم إلى ربهم في كل شؤونهم إلى درجة اللقمة والخاطرة، ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، مع إنها في ذلك الزمان يا أبنائي وإخواني في مقام، أنا أقول النساء حق الزمان هذيك يتمنين مش بداله يقعين، لأنه مش ممكن يقعين بداله، يتمنين يقعين خدامات عندي لما لديها من النعيم في ذلك القصر. ومع هذا تقول لربي يا رب أشتيك أنت، الدنيا هذه والبهرجة هذه بكل ما فيها أشتيك أنت. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. إذن كما ترون أحبتي في الله، الله جل في علاه يذكر لنا أمثلة من الصالحين، وهذه الأمثلة التي ذكرناها للمرأة نسوان يعني بلغين إلى هذه الدرجة، إلى درجة أن الله يسطر أسماءهن في كتابه الكريم، وقصصهن يتلى كلام لله، تؤجر عليه أيها الإنسان، تؤجر عليه أيها الإنسان. هذا مقام الإنسان عند ربه، كان رجلا أو امرأة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الإنسان يصل إلى هذا الكمال الإنساني الذي يعكس عظمة الله أو يبين كمال الله سبحانه وتعالى أو أثراً لكمال الله سبحانه وتعالى، لكن الإنسان هذا هو الذي يسقط نفسه إلى أسفل سافلين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن ذلك الرجل من بني إسرائيل الذي قال في شأنه واتل عليهم نبأ الذي آتيناه من آياتنا فانسلخ منها فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. بس هو مستيس، مع أن الله آتاه آياته كلها، ولو شئنا لرفعناه بها، هو يقول له لا أنا أشتي الأرض. لاحظوا الفرق بين هذا الرجل وبين تلك المرأة التي ملكت الأرض بما فيها من نعم، وتقول له يا رب أشتيك أنت. فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فصار كان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. ويكفي هذا المثل، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ألا ترون يا أبنائي ويا أخواني أن هناك فرق بين من ذكرهم الله كنسوة جعلهن مثالا للعالمين، ورجال جعلهم مثالا للكلاب. دعونا نذكر بعض أمثلة للرجال وأمثلة ذكرها الله، مش سماعات قصص وأساطير. ولا خلاف الرسل عليهم السلام لهم ما لهم عند الله من مقام وفضل، ولا خلاف على ذلك. لا، سنذكر أمثلة لرجال ما همش رسل، وسترون ما شأنهم وما شأنهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يذكر الله سبحانه وتعالى عبدا من عباده الصالحين، عبدا من عبادنا، عبدا من عبادنا، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. عبد ما حش داري أي شيء اسمه، مرقوم بأي صحراء ما حش دارينه. الله يعطي هذا العنوان، عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. صوروا هذا العبد يرسل الله رسول من أولي العزم يتعلم عنده. أقولها مرة أخرى، هذا العبد وهو ليس برسول يرسل الله رسول عنده يتعلم علم منه، ولا يعني أنه أفضل من موسى ولا خلاف، لكن الله ميزه بشيء وأرسل رسول من أولي العزم إليه يتعلم منه. صور كذا موسى عليه السلام يقول له هل أتبعك رسول من رسول الله؟ يقول لعبد من عبيد الله في الأرض لو سمحت علي تقبلنا تعلم عندك، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال له يا أخي حقا العلم كثير وأنت ما عندك صبر ومش تقدر تصبر. رجل يقول للرسول من أولي العزم إنك لن تستطيع معي صبرا. نعم هكذا قال الله، قال إنك لن تستطيع معي صبرا. قال له ليش؟ قال له إحنا نمشي مع الغيب، ما نحن الجرى أمر الله بس يحصل لنا لحظيا كذا، اعمل كذا، ليش ما نجدر؟ ما نجدر. وانت تشتي تعرف ليش استعمل؟ إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. هذا حالنا، هذا علمينا. فموسى عليه السلام شافي فعلا صعب، قال له إن شاء الله شصبر، ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أصيبا. لا إله إلا الله، عبد من عباد الله، لم يذكر حتى اسمه بل ذكره بصفة العبودية فقط. عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، ويرسل له رسول من أولي العزم يقول له هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدا؟ يقول له يا أخي مش تقدر، إنك لن تستطيع معي صبرا. نعم هكذا كان الأمر، وهذا ما أخبر الله به ولم تخبر به الأساطير والقصص. تصوروا كذا أول حدث يطلعه موسى عليه السلام سفينة. تصوروا السفينة هذه يعني إيش؟ عبارة عن خشبة بلكاش؟ لا سفينة. ما هي قدرة الرجل أن يخرق السفينة ولا يراه أحد ولا يدري به أحد إلا موسى عليه السلام لصحبته له. خرقت سفينة وإحنا راكبين فوقها وش تغرقنا إحنا؟ قال له مش قلت لك أنك مش تقدر تمشي معي؟ أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا نكرا. فقال له خلاص أنا آسف يعني شو أصل. الحدث الثاني يحصل ابن صغير يلعب له كذا ويقتله كذا بدون ما يدري إلا موسى لأنه يرافقه. أقتلت نفسا زكية؟ قال له ما مش قلت لك أنا مش تقدر تمشي معي. والحدث الثالث يبني جدار في قرية ما يؤكلش جيعان. صوروا حينها أعتقد أحسن اثنين في الأرض هذول الاثنين كانوا موسى عليه السلام والعبد الصالح هذا، وجاءوا قرية ما يؤكلش جيعان. يا جماعة احنا جياع، احنا أبوا أن يضيفوهما. ويقوم العبد الصالح كذا يصلح جدار جدار جدار ما هو جدار. صوروا واحد وسط قرية يصلح جدار، مش اعترضوش على أهل القرية، لكن كان الأمر يتم بقدرة وهبها الله لهذا الرجل. لكن اللي استغرب على موسى قال له يعني ناس ما أكلوا، نحن شو أنت تصلح لهم كمان جدار؟ قال له هي انتهى الصحبة الآن. أبين له بعدين إنه نحن علمنا هذا، يأتي لنا أمر من الله، كيف يأتي هذا الأمر؟ يعلم الله، ناس اختصهم الله فيعرف أمر الله، اعمل كذا، مع أنه أمر مخالف للعقل، مخالف للشرع، مخالف للعادة، لكن هؤلاء على صلة بربهم وثقة بربهم أنهم ما يعملون إلا أمر ربهم، وما دام أمر ربهم فالخير والكمال فيما أمروا به. وشاهد هذا الحال بقوة يذكره الله سبحانه وتعالى لإسماعيل عليه السلام حين قال له إبراهيم عليه السلام كما أخبر الله: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. يعني المسألة ما قالش جبريل ولا وحي نزل، أنا رأيت رؤيا بعد رؤيا بعد رؤيا إن أنا أذبحك. قال له يا بني تربيتك مالك؟ أنا تربيتك أنا داري إنه إبليس ما يقدرش يلعبك. هذه الرؤيا أمر من الله، وما دام امر من الله اذبحنا وانا زغربت. يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصادق. ليش ما ليش؟ هذه كل الاسئله ما ليش عندهم. السؤال الاول والاخير عندهم هو هل هذا امر الله؟ نعم امر الله، نفعله كيفما كان. ستجدني ان شاء الله من الصابرين. قال لهم ربي هذا هو الاختبار الصعب للانسان، إن هذا لهو البلاء المبين. ونختم هذه النماذج بطالوت. طالوت ليس نبي، رجل مرجوم به كان يرعي إبل يرعي غنم، يعلم الله إنه مرجوم به في أي قحفة. وبني إسرائيل في تلك الزمان يحتاجوا إلى قيادة يشتوا يقاتلوا عدو اسمه جالوت، ومن يخاطبه؟ يخاطب نبي في أظهرهم نبي. إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل، وهم دارين إن النبي ايش يطلب من الله، والله شعين ملك. فيقول لهم النبي عليه السلام هذا إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. الجماعة ما عجبهمش، ما علينا من أبا تومر، احنا في طالوت دلين. صوروا هذا النبي كان من ضمن جيش طالوت تحت لواء طالوت، ومش هو بس، وكمان داود عليه السلام. صوروا كذا رجل في مرحلة تحت لوائه اثنين أنبياء. نعم، رجل في مرحلة تحت لوائه اثنين من الأنبياء. إذن كما قال الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا بالله، آمنوا أنه ما فيش معهم حل إلا الله. الله يا أبنائي ليس حلا من الحلول، الله هو الحل الوحيد، الله هو الحل الوحيد. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأحسن عمل صالح أن تحدث الناس عن ربك، أن تعرفهم بالله، ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. خلوا احنا نرجع لله بالرضا أحسن. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. فدعونا نرجع إلى الله، دعونا نرجع إلى الله.